حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. رواه مسلم. التعليق: العفر هو التراب، والتعفير هنا هو التنظيف بالتراب، فيكون التراب بمنزلة الصابون والإشنان وغيرهما من المطهرات.